بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى رسول الله. ما عندك رواه مسلم؟ بلى رواه مسلم. نعم. الله عليك. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء طلب السقيا بالأنواع، الأنواع النجوم، والاستسقاء بالنجوم طلب السقيا منها. والأنواع جمع نوء، وهي منازل القمر، وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها في الشهر، والشمس كذلك تنزل في هذه المنازل في السنة. ولا شك أن الاستسقاء بالأنواء على نوعين: النوع الأول شرك أكبر يخرج الإنسان من ملة الإسلام، وهذا الشرك له صورتان: الصورة الأولى أن يدعو الأنواء، فهذا هو الشرك الأكبر، يطلب الأنواء النجوم أن تنزل المطر، هذا كفر بالله تعالى وشرك أكبر. النوع الثاني من هذا الشرك الأكبر أن ينسب حصول المطر إلى هذه الأنواء ويجعلها فاعلة، يقول هي الذي تنزل المطر، فهذا شرك بالله تعالى يخرج من دين الإسلام. أما النوع الثاني وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا، والله تعالى هو الخالق والمنزل المطر، ولكنه يقول هذه الأنواء من أسباب نزول المطر، فهذا في الحقيقة لا يخرج من دين الإسلام، ولكنه يكون من الشرك الأصغر الذي هو أكبر من الكبائر. فلا شك أن هذا الشرك من الشرك الأصغر، أن يقول هذه الأنواع وهذه النجوم هي سبب لنزول المطر، فهو شرك أصغر لكنه أكبر من الكبائر. أما إذا قال بأن هذه الأنواع وهذه النجوم وهذه الأوقات ينزل الله تعالى فيها المطر، فهذا لا بأس به، كأن يقول: مطرنا في وقت الصيف، مطرنا في وقت الشتاء، مطرنا في وقت الربيع، ظرف، هذا لا بأس به. أما الشرك الذي هو شرك أكبر فتقدم له صورتان: والشرك الأصغر أن يجعلها من أسباب نزول المطر ويقول الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل المطر. وحديث أبي مالك رضي الله عنه الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. الأمة هي أمة الإجابة، الذين قد دخلوا في الإسلام وأقروا بالنبي عليه الصلاة والسلام والتزموا بأمور الإسلام هذه الأمة لا تترك هذه الأربعة الأمور التي من أمر الجاهلية. وليس معنى ذلك أن يكون عاما في جميع الأمة، لكن قد يكون في بعضها والبعض الآخر ينجو في بلدة من البلدان يحصل فيها هذه الأربع، وفي البلدة الأخرى لا تحصل، وفي بلدة أخرى يحصل فيها الفخر بالأحساب، والأخرى يحصل فيها الطعن في الأنساب. الخلاصة أن هذه الأمور الأربعة تكون في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فالفخر بالأحساب هو أن يفخر بآبائه وأجداده في المآثر كالشجاعة والكرم والجود، بحيث يقول: أنا ابن فلان الكريم. هذا من الفخر بالأحساب التي من أمور الجاهلية التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان لا يرتفع بأعمال آبائه وأجداده، وإنما بعمله. إذا قام بالعمل هو الذي يحصل عليه، كريماً شجاعاً مستقيماً. أما كونه ينسب هذا الآباء ويفتخر به فهذا من أمور الجاهلية. والطعن في الأنساب، كأن يطعن في بعض الأنساب ويقول: هذا دباق، هذا صانع، هذا حداد. هذا من أمور الجاهلية التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. والاستسقاء بالنجوم، كما تقدم، يستسقون بالنجوم إما بأن يدعونها من دون الله لإنزال المطر، وهذا كفر كما تقدم، وإما أن ينسبون إنزال الأمطار لها، هذا كفر كذلك، وإما أن يقولون بأنها من أسباب نزول المطر، فهذا شرك أصغر كما تقدم. والنياحة على الميت، النياحة هو الصياح وعدم الرضا بتقدير الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام بريء من هؤلاء. ولا شك أن هذا قد يحصل من الرجال، لكنه بالغالب يحصل من النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. السربال هو واحد السرابيل، وهو الثياب والقمص، وكذلك القطران يعني تلطخ به فيكون كالثوب. هذا من زيادة العقوبة والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال في الحديث: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. يقال الحديبية بالتخفيف ويقال بالتشديد، بالحديبية، على إثر سماء، يعني عقب مطر نزل من السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، أي بعد أن قال استغفر الله ثلاثا، لأن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فبعدما انصرف عليه الصلاة والسلام إلى الناس قال لهم عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا من باب التنبيه حتى ينتبهوا، حتى يستفيدوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا من باب الأدب، أن الإنسان إذا لم يعلم شيئا يقول: الله ورسوله أعلم، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أعلم والرسول أعلم بسنته عليه الصلاة والسلام وبما يوحى إليه. أما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم بعد موته عليه الصلاة والسلام ما يحدثه بعده عليه الصلاة والسلام. هذا من الأدب، أن يقول الإنسان إذا سئل عن شيء ولا يعلمه يقول: الله أعلم. قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه رضي الله عنهم ما ينفعهم ويبعدهم عن الشرك كبيره وصغيره. قال في حديث ابن عباس: وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم لله تبارك وتعالى. والخلاصة أن الاستسقاء بالأنواء والنجوم هو على التفصيل الذي مضى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب: أي طلب السقيا وهو المطر، وقد شرع الله الاستسقاء به سبحانه، والاستسقاء الضراعة إلى الله عند وجود الجد، بدلا مما عليه أهل الشرك من الطلب من النجوم والتعلق بها والاستغاثة بها، وكانوا يستسقون بالنجوم وهي الأنواء، وهي 28 نوعا ينزلها الشمس والقمر في مدارها، ينزلها القمر والشمس في السنة، وكان في الجاهلية يتعلقون بها ويستغيثون بها، وهذا من شركهم وضلالهم، كما قال سبحانه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تكذبون إنزال الله للمطر وإغاثته لكم، وتسألون النجوم وتستغيثون بها، فكذبهم لذلك، لأن هذه النجوم لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا من الأمر، فوجب على المؤمنين الأخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به، والحذر مما عليه أهل الجاهلية. ومن ذلك ما جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونها، أي لا يزال في الناس من يتعاطاها ويتأسى بالكفرة، ومنها الفخر بالأحساب، فيقول أنا ولد فلان، ويتعظم بذلك ويحتج على باطنه ويفتخر بها على الناس. والأنساب هو ما يكون للآباء من مآثر وشجاعة وجود وكرم، وهو من سنة الجاهلية، لأن رفعة الإنسان بعمله أما عمل غيره فليس له. الطعن في الأنساب بأن ينتقص الناس فيقول فلان نجار وفلان حداد وفيه كذا وكذا على سبيل التنقص والعيب لا على سبيل الخبر، فلا بأس فيه. الاستسقاء بالنجوم فيقول سقينا بنوء كذا وكذا، ويسألونها مباشرة. النياحة: إذا مات الميت صاحوا ومزقوا ثيابهم ونتفوا شعورهم ويحثوا التراب عليهم، وهو موجود عند بعض المسلمين، فيجب الحذر منها ومحاربتها. وفي الحديث: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وقال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، قوله: والنائحة إذا لم تتب عليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقوله: النائحة إذا لم تتب الحديث، الغالب في النائحة أن تكون في النساء، ولذلك عبر بالأنثى، وقد يفعلها الرجال وهو محرم على الرجال والنساء، وذكر القطران لأنه أشد في الاشتعال والأذى، وكذلك الدرع من الجرب مؤذي، وهذا بيان لسوء عاقبتها ومنقلبها إلا إذا تابت. فائدة: لا بأس أن لا يتزوج الإنسان. هذه أسئلة، لكن الذي علق وكتب التعليق جعلها فائدة وحذف السؤال وذكر الجواب. نعم، فائدة. نعم، لا بأس أن لا يتزوج الإنسان من أناس ليسوا ذوي حسب، وإن كانت المرأة على ذات دين، خوفا من أذى قومه ومضايقتهم له، وهذه عادات ولا بأس فيها، بشرط أن لا يكون تركه لهم لتنقصهم واحتقارهم عنده. فائدة: بعض القرى يذبحون الذبائح في رؤوس الجبال لينزل المطر، وهذا من الشرك الأكبر، لأنه من الذبح للجن والأحجار والأصنام، وقد ينزل المطر فيكون ابتلاء لهم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، أي أثر مطر، سمي سماء لأنه ينزل من جهة العلو، فلما انصرف عن صلاته أقبل على الناس بوجهه. من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ثم يعطي الناس وجهه ويذكر بقية الأذكار. الله ورسوله أعلم. هذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، وبعد موته صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم، لأن الوحي انقطع فلا يعلم ما بعده، كما في حديث الحوض: إلا ما يعرضه الله عليه كالصلاة عليه. قوله: فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه علم أن الله منزل الأمطار، وهذا المطر من رحمة الله وفضله، أما من قال مطرنا بنوء كذا لأنه من أنواع الكفر ولا يقول صدق نوء كذا أو سقينا بنوء كذا، بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. قوله مطرنا بنوء كذا إن قصد به أنه هو الذي خلق المطر وهو المتصرف في الكون فهذا كفر أكبر، وإن قصد أنه سبب لهذا المطر فهذا نوع من أنواع الكفر، ولكنه كفر أصغر لأنه ليس هو المتسبب بل كله من الله تعالى، والنجم ظرف من الظروف تقع فيه الحوادث كما في الأيام والليالي. أما إذا قال مطرنا في الصيف أو نحوه فلا بأس به لأنه إخبار عن الوقت، فالواجب الحذر من أخلاق الجاهلية والاعتراف بنعمة الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم.